القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتاز ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 اهلا مرحبا بكم اعزائي المستمعين وهذا اللقاء الجديد من استوديو 2 على اثير موجات اذاعه البرنامج العام صوت مصر. استوديو 2 لقاء يوم السبت بنافذتيه، تلك النافذه الثانيه ستاتينا بعد موجز انباء الساعه الواحده مع الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. ربما يكون لي اختبار دكتور هشام، يعني النافذة الأولى أما النافذة الأولى فإن شاء الله بعد قليل مع دكتور هشام محفوظ واللغة المعاصرة على هواء القاهرة. ودائما منطلق استوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل، ومن هذا المنطلق من ناحية العين التي ترصد نحن أعزائي المستمعين على مقربة من بزوغ نجم شمس عام جديد عام 2020، إن شاء الله يكون عام مليء بالكثير من الإنجازات، وما لم يتحقق حتى الآن في 2019 يتم تحققه بإذن الله في 2020. فريق العمل يوم السبت واستوديو 2 دكتور احمد الفيشاوي من امام الميكروفون، اماني هلال على هندسه الهواء، ودكتور محمد رفعت في الاخراج. فنبدا الان اولى النافذات او نافذتين، وبمنه نحتفل النهارده مع دكتور هشام محفوظ باليوم العالمي للغه العربيه، نبدا باللغه المعاصره على هواء القاهره مع دكتور هشام محفوظ. كل عام وأنتم بكل خير أحبائي أعزائي المستمعين. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة من منطلق الإحساس بمسؤولية هذا الميكروفون الإذاعي الذي أطلق عليه منذ فترة في حوار من حواراتنا التي تشرفنا بمحاورته خلالها الأستاذ فاروق شوشة رحمه الله، الأمين العام لمجمع اللغة العربية السابق والشاعر والإذاعي القدير، فقيه الإعلام اللغوي، هكذا يعني كنت أجدني أطلق عليه هذا التوصيف وهذا التعريف، وكان حقيقة يرتاح إلى هذا التوصيف حينما كنت أتشرف بمحاورته. كان أستاذ فاروق شوشة يقول الإذاع ذلك الفم الكبير الذي ينتقي كل كلمة لكي يقدمها إلى مسامع حضرة المواطن المستمع. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض تتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلاه. الأرض تتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلاه. ما تتولش معاك الله. الأرض حقيقة أعزائي المستمعين، حينما أستمع هذه الكلمات بينما يجدو بها سيد مكاوي والكلمات بالطبع لفؤاد حداد، أستشعر المزيد من الإحساس بالمسؤولية تجاه هذه اللغة أنا وزملائي في إذاعة البرنامج العام والزملاء الأعزاء في الإذاعات الشقيقة تحت سقف الهيئة الوطنية للإعلام. دائما اللغة العربية منطلقنا، هدفنا، ورسائلنا الإذاعية من خلال الميكروفون ومن أي بقعة جغرافية على أرض جمهورية مصر العربية يكون المنطلق بهذه اللغة الجميلة، فعلى عشق نرددها بها نشل نؤكدها، جميل صوتها جدا تمجدها نمجدها، أجل لغتي تجددني لها عشقي نجددها، بتتكلم أجل عربي هنا أرضي فأنشدها، تسعدنا وتسعدنا تجمعنا نوحدها، لصوت عروبتي لغة وصوت الضاد يسعدها، بتتكلم أجل عربي هنا وطني يرددها، الأرض بتتكلم عربي. الأرض بتتكلم عربي من حس إن شاء الله مجمع اللغة العربية يحتفل باليوم العالمي للغة العربية. اليوم يوافق 21 من ديسمبر من عام 2019، واليوم العالمي للغة العربية يوافق 18 من ديسمبر، فهذا يعني أن الاحتفاء والاحتفال بلغتنا العربية في حقيقة الأمر من المفترض أن يكون طوال العام، لكن في هذه الأيام التي نمهد بها لاستقبال عام 2020 احتفاء له طابعه الخاص في المجامع اللغوية العربية في كل مجال من مجالات الاهتمام والاحتفاء باللغة العربية. سيكون لنا حوار موسع إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور محمود الربيعي نائب رئيس مجمع اللغة العربية اليوم إن شاء الله. هناك احتفالية كبرى مع إشراقة صباح هذا اليوم في مجمع الخالدين، سنحاول أن نأخذ دكتور محمود الربيعي خارج قاعة الاحتفال لكي نشارك خلال ميكروفون الإذاعة المصرية هذا الاحتفال، وزميلي دكتور محمد رفعت مخرج هذا اللقاء يعني يتصل بدكتور محمود الربيعي ويؤكد عليه يعني هذا الوعد الذي أخذه على نفسه أن يكون معنا اليوم على ميكروفون إذاعة البرنامج العام باستوديو 2 واللغة المعاصرة على هواء القاهرة مع اتصال. ويعني عذرا اليوم إذا لم تتسع يعني لم يتسع الوقت لتلقي المكالمات الهاتفية من أحباء أعزاء المستمعين فليعذرونا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب واللغة العربية بألف خير. بكم يا فندم اللغة العربية. أنا كتبت كلمة تحية للغة العربية، ممكن أقولها؟ أتفضلي يا فندم. أتفضلي. للغة العربية ألف سلام وتحية، لغة القرآن الزراعة والبيان، رمز الإسلام، تاريخ المكان، دليل الإيمان، حفظ القرآن على طول الزمان، يا كل مصري اللغة العربية شيء حصري، تطل على مسلم أصلي، الرسول أمرنا بحفظ القرآن وهو أكبر دليل على الإيمان، يا مسلم يا مصري لغتك شيء حصري، لكل إنسان عرف البيان، اللغة العربية أجمل لسان، هي لغة القرآن، لك ألف تحية وسلام، يا عنوان الإيمان اللغة العربية نبراس في كل مكان، يا فخر العرب والإسلام للغة العربية. نعم. ألف سلام وتحية. أستاذ إيمان شكرا، وإن كنت يعني لو يعني عندك أريحية التلقي، الفنان دايما بيبقى عنده إحساس كده بالقلق لما نتداخل معه، هي اللغة العربية يعني ليست فقط لسان المسلم، فالعظات في دور عبادة عند إخواتنا المسيحيين برضو بتكون باللغة العربية، وبتكون بلغة جميلة ورقيقة جدا جدا جدا. وأهم شيء يعلم كل منا أن هذه اللغة تحتاج من كل من يتحدث بها إحساس بالمسؤولية. كنت أود أن يعني أتلقى الاتصال الآخر، لكن موجز أنباء الثانية عشرة والنصف على الباب الآن، وموجز الأنباء مع زميلتي ميادة فشاوي. تفضلي ميادة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الثانية عشرة والنصف، أهلا بكم. وزير الموارد المائية والري يواصل اجتماعاته الخاصة بسد النهضة مع نظيري السوداني والإثيوبي في الخرطوم. وزير النقل يتفقد عددا من المشروعات التي تنفذها الوزارة في محافظتي المنيا وأسيوط. الجامعة العربية ترحب بإعلان المحكمة الجنائية الدولية حول التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. استمرار المعارك بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات طرابلس ومقتل 19 مسلحا. رئيس الوزراء اللبناني المكلف يبدأ مشاوراته اليوم مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة. توالي ردود الفعل الروسية والأوروبية رافضة للعقوبات الأمريكية على الشركة المساهمة في تنفيذ خط غاز نورد ستريم 2 الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا. رئيس الوزراء الهندي يبحث مع وزراء حكومات الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتجاجات ضد قانون منح الجنسية. كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية. السلطات الأسترالية ترفع مستوى التهديد من حرائق الغابات مع تفاقم حدتها وانتشارها بعدة مناطق. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. نواصل استوديو 2 واللغة المعاصرة على هواء القاهرة مع دكتور هشام محفوظ. من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، ويعني اتصالات كثيرة تأتينا من حضرات المستمعين من محافظاتنا المختلفة، لكن إذنوا لي حضرات المستمعين، فأنا الآن في حضرة المفكر والناقد الأدبي اللغوي الكبير الأستاذ الدكتور محمود الربيعي نائب رئيس مجمع الخالدين. أستاذنا الدكتور أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا دكتور هشام، صباح الخير. صباح الخير وصباح العيد الذي تؤكدون الاحتفال بهذا العيد، اليوم العالمي للغة العربية بشكل عملي، يعني عذرا إذا كنت قد يعني أخذت حضرتك من تحت سقف مجمع اللغة العربية لإجراء هذه الحوارية اللغوية في يوم احتفالكم باليوم العالمي للغة العربية. اهلا وسهلا بك وبمستمعيك، اهلا وسهلا. تفضل استاذنا الدكتور محمود الربيعي نائب رئيس مجمع اللغه العربيه، في الاحتفال باليوم العالمي للغه العربيه بالتاكيد لكم همسات وكلمات، تفضل يا فندم. مجمع اللغه العربيه اليوم يموج بالبشر من كل انحاء بلادنا ومن خارج بلادنا، وعندنا ضيوف إذا عددنا الجنسيات فإن هذه الجنسيات قد تفوق العشرة، وأنا سعيد بهذا الجمع، ولكن الاحتفال الحقيقي باللغة العربية إنما يكون بالتمكين لها في كل أجزاء وعناصر الدولة الحساسة، فما من نشاط حيوي إلا ويجب أن تكون اللغة العربية هي الوسيلة الفاعلة فيه. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد دستورا وقانونا، وعلى ذلك فينبغي أن تكون لغة التعليم، وينبغي أن تكون لغة الإعلام، وينبغي أن تكون لغة الدواوين، وينبغي أن تكون لغة الشارع أيضا. لابد أن يرتفع الشارع إلى مستوى لغة عربية سليمة صحيحة، لا في أحاديثه فقط وإنما أيضا في عناوينه ولافتاته. الذي ينزل القاهرة الآن ويستعرض اللافتات لا يعرف ما إذا كان في بلد عربي أو بلد أجنبي، فهذا الكلام لابد أن يوضع له حد، لابد أن يمكن للغة العربية في لافتات المحلات، ولابد أن تصبح العربية هي عقيدة وإرادة للنهضة بالفكر، لأنه لا فكر صحيح بدون لغة صحيحة. إذن الأستاذ الدكتور محمود الربيعي نائب رئيس مجمع اللغة العربية يحتشد ويهتم بالقول الذي يقول اللغة فكر ملسون. يقينا يقينا، اللغة والفكر عبارة عن حلقة مفرغة. نعم. إذا فكرنا فكرا صحيحا فنحن محتاجون إلى لغة صحيحة، وإذا كانت لدينا لغة صحيحة فنحن نستطيع أن نصل إلى الأفكار الصحيحة، لا شك في هذا. بينهما هذه الجدلية كما تقولون في لغة الإعلام. نعم، هذه الجدلية وهذا يعني الجهد الذي يتجشمه مجمع الخالدين أحد قلاع حماية اللغة العربية. البعض يقول هناك يعني جهات أخرى كثيرة جدا ينبغي أن تتكاتف جهودها مع ما يبذله مجمع الخالدين حماية ورعاية للغة العربية. تعليق الدكتور محمود. هذا كلام صحيح. مجمع اللغة العربية مؤسسة أكاديمية في الأساس. نعم. مؤسسة بحثية تضع الفلسفات وتضع النظم، ولكنها ليست مؤسسة تعليمية. فتش عن المؤسسات التعليمية، وزارة التعليم والجامعات المختلفة هي التي تستطيع أن تجعل اللغة العربية لغة ميدانية في الميدان. نعم. في مجال العمل، وهي التي تستطيع أن تطلب من مجمع اللغة العربية وتتعاون معها في سياسات التعليم. أما التعليم الفعلي فهو مهمة وزارة التعليم في الأساس، مهمة الجامعات في نهاية المطاف. الأستاذ دكتور محمود الربيعي نائب رئيس مجمع اللغة العربية، اعتمادا على المنهج القرائي في ضوء إجراءاتكم القرائية النقدية للأدب واللغة والشعر، لو أن حضرتك يعني قرأت الواقع الشعري والإبداعي الآن، هل ترى أنه مما يحفز على تطور اللغة العربية وثبات التلقي العام للغة العربية، وحينما يأتي قارئ المستقبل ليقرأ إبداع هذه اللحظة، هل سيقع الشعراء والمبدعون تحت طائلة المحاسبة أم طائلة التقدير والامتداح على ما قدم؟ بدون أن يغضب مني أحد. نعم. حكمي السريع الواضح الذي لا لبس فيه والمبني على خبرتي الطويلة وطول عمري في النصوص الأدبية، أقول إن الأمر لا يبشر بالخير إلا إذا، وتحت إلا إذا نتحدث. نعم. إلا إذا توفرت إرادة حاكمة تعيد للمنهج منهج القرائي قيمته، بأن جعل المنهج اللغوي هو المدخل الطبيعي للفهم. الأدب الإبداعي ما هو إلا كلمات راقدة على أوراق في نهاية المطاف. نعم. وعليك أن تفك رموزها وتتقدم إليها من هذا الباب بمنهج فقهي لغوي تركيبي تحليلي بنيوي تفكيكي إن أردت، وما تزال مع اللغة حتى تصل إلى مرامي النصوص الإبداعية، سواء كانت مرامي سياسية أو اجتماعية أو كل ما تشاء. أما أن ننزل على النصوص بمظلة معدة سلفا، سميها نظرية الأدب أو سميها بنيوية أو سميها تفكيكية ونطلب من الشوك العنب كما يقال، فهذا لا يمكن أن يتحقق أبدا. ودلون على أديب عالمي مرموق لا يجيد لغته، بل ليس فقيها في لغته، بل ليس فيلسفا في لغته. وأما نحن فننظر إلى الإبداع بمعزل عن اللغة، ولا نرى ضيرا في أن يخطئ المبدع لغويا ثم يتفاخر بأنه مبدع. هذا تناقض كبير. أنقر باب شخصية الدكتور محمود الربيعي نائب رئيس مجمع اللغة العربية. أستأذن لأدخل لأقدم لك سؤالا شخصيا، تأذن لي يا فندم؟ تفضل تفضل. اللغة العربية في صموقها وقوتها ونضجها لكي تقدم شاعرا أو أديبا أو ناقدا عملاقا، لابد أن تكون هناك خطوات في مرحلة النشأة، مرحلة الطفولة. هناك أستاذ، هناك مربي في المنزل. الأستاذ الدكتور محمود الربيعي الناقد، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني حينما أقول الناقد الكبير فأنا أعني أن تجربة النقد لكم ليست فقط على الصعيد المصري بل على الصعيد العربي والإنساني أيضا. من الذي منحك هذا العشق الذي جعلك هذا اللغوي الأديب المفكر الناقد الذي لا يشق له غبار؟ العفو العفو. أولا هذه الصفات التي تخلعها علي أنت المسؤول عنها، أنا لست مسؤولا عنها، لكن أنا بكل تواضع أقول أنا نشأت نشأة ريفية تقليدية بحتة. أبي لا يكاد يعرف من اللغة العربية إلا ما يستطيع به أن يوقع بتوقيعه لقضاء مصالحه اليومية. ولكن أمي كانت تحفظ قدرا كبيرا من القرآن الكريم، وعلى ذلك فأنا ليس لدي مهاد كما يقول ولا باك جراوند كما يقال يساعدني على هذا، لكن أحلامي، أحلامي وخيالاتي التي صاحبتني منذ الصغر جعلتني أتعلق بالمنشدين والأذكار والمداحين والموالد الذين يقرؤون لابن الفارض ويقرؤون لابن عربي في القرى ومتغلغلون أشد التغلغل، فصحبتهم وهم الذين دفعوا بي إلى الأزهر في بداية المطاف، فأصبحت عاشقا للكلمة، وساعدتني ذاكرة حافظة والحمد لله، وساعدني خيال طليق والحمد لله، فانتقلت من مرحلة الحفظ والتكس إلى مرحلة التحليل والفرز والانتقاء، وهذا هو ما تسميه أنت الحاسة النقدية. فأنا عندي رصيد كمي كبير جدا من الشعر العربي مثلا من التراث إلى الحاضر، وعندي قدرة تعليمية اكتسبتها من تعليمي المتوازن في الأزهر أولا وفي دار العلوم ثانيا وفي جامعة لندن ثالثا، فتكونت لي هذه الثقافة النوعية التي أفتخر بها، كلاسيكية تقليدية بحتة في الأزهر، وسط في الثقافة بين الماضي والحاضر في دار العلوم، ثقافة حديثة في جامعة لندن، فأهلني هذا إلى أن أكون أستاذا للغة العربية، وهذا فخر عظيم. وناقد لا أقول كما قلت أنت إنه متميز، ولكن طالب معرفة، وفي نهاية المطاف طالب علم، أتزود من المعرفة من المهد إلى اللحد كما يقال. دكتور محمود الربيعي نائب رئيس مجمع اللغة العربية، إذن لي بعد هذه الكلمات التي فتحت بها أدراج صدرك ويعني تحدثت في أمور شخصية، أن يرد علينا الآن بلؤلؤة غنائية صنباطية دكتور محمد رفعت وزميلتي أماني هلال، ثم نواصل الحوار مع حضرتك. تفضل يا أستاذ. هتف الصبح وغنى بنشيد رائع اللحن شجيع النغمات اسمح لنا أن نقبل ونقترب منك دكتور محمود الربيعي نائب رئيس مجمع اللغة العربية في احتفالكم في مجمع اللغة العربية باليوم العالمي للغة العربية. نعود مواصلين معكم هذا الحوار. تفضل. دكتور محمود الربيعي، كثيرون من أهل الألم اللغوي والإبداعي، لا أقصد القلم وإنما الألم ذلك الوجع والانشغال باللغة، لكن هم شباب في الثلاثين في الأربعين، لكن لديهم طموح المغامرة في أن يخدموا لغتهم العربية تحت سقف مجمع الخالدين. أسأل سيدي نائب رئيس مجمع الخالدين، ما حظهم؟ أنا سبق أن قلت لحضرتك مجمع اللغة العربية مؤسسة أكاديمية. نعم. وله مجلة أكاديمية. نعم. وله أيضا برنامج ثقافي شهري. نعم. ويستطيع الشباب من خلال هذا البرنامج الثقافي أن يتفضل بأن يكون من جمهورنا وأن يستمع إلى ما نقدمه وما نعرضه وأن يشترك بالمناقشات ويقدم الأسئلة ويتلقى الردود ويقدم الملاحظات ووجهات النظر ويتلقى وجهات النظر الأخرى، وعن هذا الطريق يدخل إلى مجمع اللغة العربية. لكن ما لم يتأهل أكاديميا لا يستطيع الدخول إلى الناحية الأكاديمية التي هي من عمل الأعضاء ومن عمل المحررين وهكذا. بمزيد من الصبر تلقى سؤالي التالي دكتور محمود الربيعي، عارف ان انا معطل حضرتك بعض الشيء. لا العفو، لا تفضل. اختيار العضو الجديد للانضمام لمجمع الخالدين ولقد استوفى هذه الشروط، كيف تكون عملية الانتقاء والاختيار؟ طيب وأيضا اصبر أنت علي قليلا لأشرح لك. أصبر. كيف تتم. تماما فضل. نحن نختار أعضاء مجمع اللغة العربية الجدد بالانتخاب وبالاقتراع السري وعلى نظام سأشرحه لك. فضل. ولكن بعد أن أقول أيضا إني رئيس مجمع اللغة العربية يختار بالانتخاب، نائب رئيس مجمع اللغة العربية يختار بالانتخاب، الأمين العام لمجمع اللغة العربية يختار بالانتخاب، أعضاء المكتب يختارون بالانتخاب، وأعضاء المجلس يختارون بالانتخاب. طيب نعم. كيف يختار العضو الجديد؟ نعم. لكي يدرج العضو الجديد على قائمة المرشحين لابد أن يزكيه ويرشحه عضوان من أعضاء المجمع. نعم. وأن يقدم له سيرة ذاتية مستوفاة، هذه السيرة الذاتية يدرسها الأعضاء ثم يجتمعون يوم الانتخاب، يجرون خمس دورات مجمعية انتخابية. نعم. يعني تجرى جولة أولى ونرى من الذي يحصل على ثلثي أعضاء المجلس. الذي يحصل على ثلثي أعضاء المجلس من الجولة الأولى يعلن انتخابه. نعم. إذا لم يحصل أحد في الجولة الأولى تعاد الدورة الثانية والثالثة، فإذا لم يحصل أحد على الثلثين في الجولة الثالثة ينحى من القائمة من لم يحصل على ثلاثة أصوات، وتجرى دورة رابعة. إذا لم يحصل فيها أحد على ثلثي الأعضاء ينحى منها من لم يحصل على خمسة أصوات فأكثر. نعم. فأقل. وتجرى جولة خامسة أخيرة، إذا حصل فيها أحد على ثلثي الأعضاء يعلن فوزه، إذا لم يحصل أحد فيها لا يعلن أحد ويقال لم ينجح في هذه الدورة أحد. وأعطيك مثالا. تفضل. هذا العام طلب الترشيح حوالي يعني مجموعة كبيرة جدا رشحوا. نعم. وانتخبنا وفي نهاية الجولات الخمس حصلنا على عضو علمي في مادة الحاسوب وعضو لغوي هما الدكتور طلبة والدكتور حماد. نعم. هذه هي طريقتنا في اختيار الأعضاء الجدد. صعبة كل شيء. أنا قدرت والله ولذلك قلت لك اصبر علي. يعني صبري دائما بلا حدود. أستاذنا الدكتور محمود الربيعي نائب رئيس مجمع اللغة العربية، خاصة إذا كان ذلك من أجل معرفة وإعلام حضرة المستمع المحترم. أستاذنا الدكتور محمود الربيعي، سأتخفف بعض الشيء في أسئلتي لأنتقل إلى عالم التلقي الفني لدى الدكتور محمود الربيعي. لدينا قصيدة بصوت أم كلثوم، وقصيدة بصوت عبد الوهاب، وقصيدة بصوت السنباطي. بالتأكيد للدكتور محمود الربيعي الذائقة الفنية التي يهفو قلبه للاستماع إلى القصيد من صوت دون صوت. أكيد. نعم. أكيد. نعم. أنت بتخيرني بين الثلاثة دول ولا إيه؟ يعني لا أخيرك بقدر ما أريد أن أستعلم منك عن الصوت الأوحد الذي يفتح باب قلب التلقي الوجداني مستمع للغناء غناء القصيد عندك. باعتباري من جيل قديم. نعم. أقول بكل صراحة أنا يعني ميال إلى أم كلثوم في القصائد، إلى قديم عبد الوهاب، يشجيني صوت السنباطي، أحب أستمع إلى بعض أغاني فيروز من سعيد عقل. لقد يعني أرى في عيني زميلتي أمان هلال شيئا من الحيرة، فهي الآن يعني لنترك الاختيار لفريق العمل هناك دكتور محمد رفعت المخرج، أمان هلال مهندسة الصوت. لا بأس. ولنستمع منهما وأسعد أنا أيضا فما اخترت دكتور محمود الربيعي نائب رئيس مجمع اللغة العربية، الأديب الكبير المفكر والناقد القدير، ما اخترته بالفعل هو اختيار قلبي وجداني. كل التوفيق، ودائما مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية ومنذ عام 1934 وهو دائما إنتاج لكل مدهش من أجل لغتنا العربية الجميلة. دمتم شكرا لك، متعتم بالصحة. شكرا جزيلا. شكرا لك، كل التوفيق. كتر خير. مع السلامة. وهذا القلم وهذا الصوت، دكتور إبراهيم ناجي، الكلام، الإبداع، السنباطي، النغم، كوكب الشرق أم كلثوم، الصوت. حق لهذا الرجل أن يكون في اختياره كلثومية التلقي. دكتور محمود الربيعي يعني سعدنا كثيرا بأن يكون منضما إلينا رغم انشغالاته باحتفال مجمع اللغة العربية اليوم باليوم العالمي للغة العربية. ما اتصال من حضرة مواطن محترم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غاية السعادة بدكتور هشام محفوظ وجروب العمل والأستاذ الدكتور الربيعي اللي استمتعنا بحوار حضرت معه. ربنا يبارككم يا رب العالمين. أحمد حسني من أرض البراح، أرض الليالي الملاح، أرض المستقبل اللماح، الوادي الجديد يا فندم. هكذا يعني تأثرا بهذه الروح الشعرية التي تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم الأستاذ أحمد حسني بحرف الحاء وهذه الحرارة من الحب للغة العربية احتفالا باليوم العالمي لها. نعم. سمحك يا دكتور يعني هذه القصيدة الممتعة لكوكب الشرق أم كلثوم جاءت الإخلاص، الجدية، الإتقان، المهارة في العمل. وخلي بالك ناجي وأم كلثوم والسنباطي وقت هذه الغنوة كانوا في قمة الشباب، في قمة الإبداع، في قمة النضج. لهذا أتت هذه القصيدة المغناة بإتقان جيد وكم لها من شعبية في الوطن العربي بل وخارج الوطن العربي. اللغة العربية اللغة العربية لا جدال إن هي يعني صفة أساسية للمواطن العربي في كل مكان، لا مجال ولا أي حوار في إنها خصيصة أساسية للمواطن داخل الوطن العربي. هي كينونة، هي ركن أساسي، هي عطاء، هي موهبة، هي قرآن، هي سنة، هي لسان، هي بانوراما، هي حياة، هي حاضر، هي مستقبل. لغتنا، خلي بال حضرتك يا دكتور هشام محفوظ، بعض الدول الأوروبية عندما تذهب إليها وتتحدث مثلا بفرنسية أو بإنجليزية بتقول لك كلمني بلغة بلدي. على سبيل المثال أوضح دكتور هشام، ذهبت إلى ألمانيا في السبعينات فكنت أتكلم بوبرلي فرنسي، حتى أتكلم فرنسية لك نو بوبرلي إنجليش، حتى أتكلم الإنجليزية لك نو طيب بوبرلي دويتش، يعني ألماني تطلب دويتش، ألماني يقول لك وي وي أو يا يا، أقول له يونسي بادوتش، انا ما بعرفش الدوتش، يضحك ويبسط يقول لي عشان خاطرك انت مصري وحلو انا اكلمك باي لغه ان شاء الله حتى لو بالعربي. ايه الحلاوه دي؟ يا سلام. ايه الجمال دي؟ حب اللغه، حب الوطن، ما حب اللغه من حب الوطن يا دكتور هشام محفوظ. وبعدين احنا بنشكر البرنامج العام ويعني وبالاخص الاذاعات الملتزمه الراقيه العملاقه في اللغه العربيه، يعني حضرتك وجميع الاساتذه وجميع الاستاذات اللي احنا بنتعلم منهم الضبط والنحو والتشكيل الجميل في بشكل الاخبار وحتى في الربط بين لغه واخرى. بشكر حضرتك حتى لو في اكثر من ذلك. تحياتي لعم عبده على ايقاع الادو والشاكوش ان شاء الله من اسكندريه في الشمال حتى اهالينا في الجنوب في النوبه واسوان. ربنا يبارك كل مصر وكل مصريين يا رب. احمد حسني من الوادي البعيد. 2020 عام جديد وسعيد ان شاء الله. السبت القادم تكون الحلقة لكل المستمعين بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ أحمد حسني، يعني عذرا إذا لم يتسع الوقت لتلقي كل مكالمات حضرات المستمعين، وإن شاء الله السبت القادم كما قلت لكم نتواصل لنستقبل العام الجديد عام 2020 بالمزيد من الأمل والمزيد من الجهد والعمل من أجل هذه الرقيقة الجميلة اللغة العربية على عشق نرددها بها نجد نؤكدها. جميل صوتها جدا تمجدنا نمجدها، أجل لغتي تجددني لها عشقي يجددها. أمان هلال شكرا. دكتور محمد رفعت شكرا. حضرات المستمعين الذين لم يشتركوا معنا شكرا لكم، والذين شاركونا أيضا شكرا. تحياتي لكم هشام محفوظ.